بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع المجالس الرمضانية لمدرسة الإقراء ومع كتب علوم القرآن وكتاب الإكليل في استنباط التنزيل للإمام السيوطي عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس السادس من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم آمين. كما قلنا اليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس السادس من هذا الكتاب الطيب المبارك، كتاب الإمام السيوطي الإكليل في استنباط التنزيل. وقلنا قد وصلنا في هذا الكتاب النافع العظيم في سورة النساء إلى ربع: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا سيندي إلى الإمام السيوطي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في كتابه الإكليل في استنباط التنزيل، قال: وقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال في وجوب رد كل وديعة من أمانة وقراض وقرض وغير ذلك. واستدل المالكية بعموم الآية على أن الحربي إذا دخل دارنا بأمان فأودع وديعة ثم مات أو قتل أنه يجب رد وديعته إلى أهله، وأن المسلم إذا استدان من الحربي بدار الحرب ثم خرج يجب وفاؤه، وأن الأسير إذا ائتمنه الحربي على شيء لا يجوز له أن يخونه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. وأن الأسير إذا ائتمنه الحربي على شيء لا يجوز له أن يخونه، وعلى أن من أودع مالا وكان المودع خانه قبل ذلك فليس له أن يجحده كما جحده. ويوافق هذا المسألة حديث: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية قال: مبهمة للبر والفاجر، يعني عامة. وقد أخرج ابن جرير وغيره أنها نزلت في شأن مفتاح الكعبة لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان بن طلحة، واختار ما رواه عن علي رضي الله تعالى عنه وغيره أنها خطاب لولاة المسلمين أمروا بأداء الأمانة لمن ولوا عليه. فيستدل بالآية على أن الحكام والأئمة ونظار الأوقاف تولية الوظائف من يستحقها. وفي بقية الآية مشروعية الحكم بين الناس ووجوب العدل فيه. قال رحمه الله عز وجل: وقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال: إطاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة. وأخرج سعيد بن منصور عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قوله: وأولي الأمر منكم، قال: هم الأمراء. وأخرج ابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين ومجاهد والحسن أنهم أولو العلم والفقه، أوجب الله طاعتهم. وأخرج عن إكرمة أنهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وعن الضحاك أنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء الرواة. وأخرج عبد عن الكلبي أنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فيحتج بالآية على وجوب طاعة الأئمة والمفتين، ويحتج بها من قال إن قول الصحابة حجة، أو الخلفاء الأربعة والشيخين. قال قوله تعالى: فإن تنازعتم الآية، أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: فردوه إلى الله والرسول، قال: إلى كتاب الله وسنة رسوله ففي حجية الكتاب والسنة وأنهما مقدمان على الرأي. قال وقوله تعالى خذوا حذركم قال مقاتل عدتكم من السلاح، أخرج ابن أبي حاتم ففيه الأمر باتخاذ السلاح وأنه لا ينافي التوكل. قال قوله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إذا رأيتم الشيطان فاحملوا عليه ولا تخافوه، وتلا إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقوله تعالى وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله، فيه رد على القدرية. أخرج ابن أبي حاتم عن مطرف ابن عبد الله قال ما تريدون من القدر، ما تكفيكم الآية التي في سورة النساء وذكر هذه الآية. قال وقوله تعالى وما أصابك من سيئة فمن نفسك، تمسك بها القدرية في قولهم بأن العبد يخلق الشر وهو مردود لأن المراد أنت ارتكبت ما يوجبها. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية قال ما كان من نكبة نكبتها فبذنبك وأنا قدرت ذلك عليك. وأخرج عن أبي عن أبي صالح مثله قال وقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، الآية في وجوب طاعة الرسول فيما يأمر به وينهى عنه. وقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن، الآية في الحث على التدبر القرآن. قال الكرماني في عجائبه وفي رد على من زعم من الرافضة أن القرآن لا يفهم معناه إلا بتفسير الرسول أو بتفسير الإمام. وفي بقية الآية العذر للمصنفين فيما يقطع لهم من الاختلاف والتناقض لأن السلام عن ذلك من خصائص القرآن. للمصنفين قال وقوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، هذا أصل عظيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله عز وجل هذا أصل عظيم في الاستنباط والاجتهاد. قال وقوله تعالى لا تكلف نفس إلا نفسك، في رد على من قال بأن الولي ينتهي إلى حالة يسقط عنه فيها التكليف، فهذا سيد المرسلين وإمام المتقين ورأس المصطفين، قد أخبره الله بأنه مكلف بخاصة نفسه. قوله تعالى من يشفع، الآية في مدح الشفاعة وذم السعاية وهي الشفاعة السيئة وذكر الناس عند السلطان بالسوء وهي معدودة من الكبائر الوشاة الذين يشون بالناس. قال رحمه الله عز وجل قوله تعالى وإذا حييتم، الآية في مشروعية السلام ووجوب رده، فقيل عينا وقيل كفاية. واستدل بها الجمهور على رد السلام على كل مسلم مسلما كان أو كافرا، لكن يختلفان في صيغة الرد. قال أخرج ابن أبي حاتم وابن أبي الدنيا في الصمت يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه وإن كان مجوسيا، لأن الله تعالى يقول فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال فحيوا بأحسن منها للمسلمين أو ردوها على أهل الكتاب، ويوافق حديث إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. وقيل المراد برد أحسن منها زيادة ورحمة الله وبركاته، وبردها الاقتصار على مثل ما سلم. أخرج الطبراني وغيره عن سلمان قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال السلام عليك، فقال وعليكم السلام ورحمة الله، ثم أتى آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال له وعليك، فقال الرجل أتاك فلان وفلان سلم عليك فرددت عليهما أكثر مما رددت عليه، فقال إنك لم تدع لنا شيئا. قال الله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها فرددناها عليك. واستدل بعموم الآية من أوجب الرد على المصلي لفظا أو إشارة أو في نفسه مذاهب. قال ابن الفرس وحكي عن مالك أن الآية في تشميت العاطس قال هو ضعيف ترده ألفاظ الآية. وقال الكايا استدل الرازي بالآية على من وهب غيره شيئا فلو الرجوع ما لم يسب فيه، قال وهو استنباط رقيق. قلت ولو استدل بها على استحباب الإثاب عليها لكان قريبا، فقد أخرج ابن أبي حاتم عن سفيان بن عيينة قال أنه قال في الآية ترون هذا في السلام. قال نعم وإياكم جميعا. فقد أخرج ابن أبي حاتم عن سفيان بن عيينة أنه قال في الآيات ترون هذا في السلام وحده، وهذا في كل شيء من أحسن من أحسن إليك فأحسن إليه وكافئه، فإن لم تجد فادع له أو أثني عليه عند إخواني. ويدل عليه حديث من أعطى عطاء فوجد فليجز به، فإن لم يجد فليثني به، فمن أثنى به فقد شكر، ومن كتمه فقد كفر. وقال وقوله تعالى أتريدون أن تهدوا من أضل الله، الآية فيها رد على القدرية. قال وقوله تعالى إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، قال منسوخ بآية براءة، كما أخرج ابن أبي حاتم عن ابن وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال والكياء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. وقال الكي إذا دعت حاجة صاحب الزمان إلى معادنة الكفار بلا جزية، فكل من انتسب إلى المعاهدين صار منهم واشتمل الأمان عليهم. قال وقوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، الآية فيها تعظيم قتل المؤمن والإثم فيه ونفيه عن الخطأ، وأن في قتل الخطأ كفارة ودية ولا قصاص فيه، وأن الدية مسلمة إلى أهل المقتول إلا أن يصدقوا بها أي يبرأ منها، ففيها جواز الإبراء من إبل الدية مع أنها مجهولة. في قوله مسلمة دون يسلمها إشارة لأنها على عاقلة القاتل، ذكره سعيد بن جبير. أخرجه ابن أبي حاتم واستدل بقوله إلى أهلي على أن الزوجة ترث منها لأنها من جملة الأهل خلافا للظاهرية، واحتج بها من أجاز إرث القاتل منها لأنها من أهلي، واحتج الظاهرية بقوله إلا أن يصدقوا على أن المقتول ليس له العفو عن الدية لأن الله جعل ذلك لأهلي خاصة، وعموم الآية شامل للإمام إذا قتل خطأ خلافا لمن قال لا شيء علي ولا على عاقلتي. واستدل بعمومها أيضا من قال إن في قتل العابد الدية والكفارة، وأن على الصبي والمجنون إذا قاتل الكفارة، وأن المشارك في القتل عليه كفارة كاملة. قال وقوله تعالى فإن كان من عدو لكم الآية، أخرج الحاكم وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، قال كان الرجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه وهم مشركون، فيصيبه المسلمون في سرية أو غزاة فيعتق الذي يصيبه رقبة. في قوله وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، قال هو الرجل يكون معاهدا ويكون قومه قال هل وفي قوله وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، قال هل الرجل يكون معاهدا ويكون قومه أهل عهد فيسلم إليهم الدية ويعتق الذي أصابه رقبه. قال الشافعي رحمه الله المعنى فإن كان من في قوم، ففيها أن المؤمن إذا كان في بلاد الحرب فقتله رجل جاهل به فلا دية فيه بل كفارة فقط. وذهب آخرون إلى وجوب الدية لعموم الآية الأولى، وأن السكوت عنها هنا لا ينفيها، وإنما سكت عنها لأنه لا يجب فيه دية تسلم إلى أهل المقتول لأن أهله كفار، بل يكون لبيت المال، فأراد أن يبين بالسكوت أن أهله لا يستحقون شيئا. قلت المسألة في عام من ذلك، وقد يكون أهله مسلمين، والصواب مع الشافعي رحمه الله، لأن الله ذكر الكفارة في المواضع الثلاثة وذكر الدية في الأول والثالث، فلولا أنها لا تجب في الثاني لم يسكت عنها. وفي بقية الآية أن المقتول إذا كان من أهل الذمة والعهد ففيه دية مسلمة إلى أهله مع الكفارة، ففيه رد على من قال لا كفارة في قتل الذمي، والذين قالوا ذلك قالوا إن الآية في المؤمن الذي أهله أهل عهد، وقالوا إنهم أحق بديته لأجل عهدهم. ويرد تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما السابق أنه تعالى لم يقل فيه وهو مؤمن كما قال في الذي قبله، واستدل أبو حنيفة رحمه الله بالآية على أن دية المسلم الذمي سواء، يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا، لأنه تعالى ذكر في كل منهما الكفارة والدية، فوجب أن تكون ديتهما سواء، كما أن الكفارة عنهما سواء في الآية أن الكفارة عتق رقبة مؤمنة، فاستدل بها على عدم إجزاء كافرة لمن أجاز عتق كتابي أو مجوسي كبير أو صغير، وعلى عدم إجزاء نصف رقبة ونصف أخرى، وعلى إجزاء عتق ولد الزنا لدخوله في مسمى الرقبة، وفيها أن فاقد الرقبة ينتقل إلى صوم شهرين متتابعين يكفر به. قال: وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: فمن لم يجد فصيام شهرين. وأخرج عن مجاهد: فمن لم يجد، يعني قرأ: فمن لم يجد رقبة فصيام شهرين. وأخرج عن مجاهد قال: فمن لم يجد دية أو عتاقة فصيام. فاستدل بهذا من قال إن الصوم على فاقد الدية والرقبة يجزي عنهما. قال ابن جرير: والصواب الأول، لأن الدية في الخطأ على العاقلة والكفارة على القاتل، فلا يقضي صوم صائم عما لزم غيره في ماله. واستدل بالاقتصار على الرقبة والصوم من قال إنه لا إطعام في هذه الكفارة، من قال ينتقل إليه عند العجز عن الصوم قاسه على الظهار. واستدل بذكر الكفارة في الخطأ دون العمد من قال إنه لا كفارة في العمد، والشافعي رحمه الله قال: هو أولى بها من الخطأ. قال رحمه الله عز وجل: وقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، الآية في تغليظ قتل المؤمن وتعظيم شأنه. واستدل بها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه وغيرهما على أن قاتل المؤمن لا توبة له. واستدل بها بعض الناس على خلوده في النار تنبيه ذكر الله تعالى قتل الخطأ والعمد ولم يذكر معهما ثالثا، فاستدل به من قال إنه لا واسطة بينهما نفي القتل المسمى شبه العمد. قال قوله تعالى: إذا ضربتم في سبيل الله، الآية استدل بظاهرها على قبول توبة الزنديق إذا ظهر الاستسلام، لأنه لم يفرق بين الزنديق وغيره، وعلى أن الكافر يحكم له بالإسلام إذا ظهر ما ينافي اعتقاده على قراءة السلام. وفي الآية وجوب التثبت في الأمور خصوصا القتل ووجوب الدعوة قبل القتال. قال رحمه الله عز وجل: قوله تعالى: لا يستوي القاعدون، الآية فيها تفضيل المجاهدين على غيرهم، وأن المعذورين في درجة المجاهدين. واستدل بقوله: بأموالهم، على تفضيل المجاهد بمال نفسه على المجاهد بمال يعطى من الديوان ونحوه. قال ابن الفرس: احتج بهذه الآية من فضل الغني على الفقر، لأنه فضل المجاهد بماله على المجاهد بغير ماله، فالدرجة الزائدة من الفضل للمجاهد من ماله إنما هي من جهة المال. قال: وقوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة، الآية استدل بها على وجوب الهجرة من دار الكفر إلا على من لم يطلقها، وعن مالك، الآية تقتضي أن كل من كان في بلد تغير فيها السنن فينبغي أن يخرج منه. قال: وقوله تعالى: من يخرج في بي من بيته، الآية استدل بها من قال من إنما خرج غازيا فمات قبل لقاء العدو أن له سهمه من الغنيمة. وقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، الآية فيها مشروعية القصر وأنه ليس بواجب لقوله فليس عليكم جناح، وأن القصر بعد مجاوزة عمران البلد لقوله: إذا ضربتم المقيم في البلدة لا يسمى ضاربا في الأرض. وإن والسفر استدل بعموم الآية من جوز القصر في كل سفر طاعة كان أو مباحا أو حراما، ومن جوزه في القصر في القصير والطويل، ومن جوزه لمن دخل عليه الوقت وهو مقيم، ومن جوز قصر الفائتة. وقوله تعالى: إن خفتم، الآية استدل بها من لم يجوز القصر عند الأمن. أخرجه ابن جرير عن عائشة رضي الله تعالى عنها، لكن أخرجه مسلم وغيره عن يعلى بن أمية قال: سألت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قلت: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد آمن الناس؟ فقال لي عمر: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدقات تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قال وقوله تعالى: وإذا كنت فيهم، فيها مشروعية صلاة الخوف وصفتها، وأنها جائزة في الحضر والسفر، وأنه لا يجب قضاؤها، وأنه يندب فيها حمل السلاح إلا لعذر. وقيل إن الأمر به للوجوب، ويؤيد ذلك قوله: ولا جناح عليكم إن كان فيكم أذى من مطر، أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. فإنه يفيد إثبات الجناح حيث لا عذر. واستدل المزني وأبو يوسف بقوله: وإذا كنت فيهم، على أن صلاة الخوف خاصة بعهده صلى الله عليه وسلم، ولا تجوز بعده، لأن إمامته لا عوض منها، وإمامة غيره منها العوض. واستدل أصحابنا بأول آية على مشروعية صلاة الجماعة، لأنه أمر بالجماعة في حال الخوف، في غيرها أولى. قال ابن الفارس: ويؤخذ من الآية أن من صار في طين وضاق عليه الوقت يجوز له أن يصلي بالإماء، كما يجوز له في حالة المرض إذا لم يمكنه السجود، لأن الله سوى بين المرض والمطر. وذكر الكيا مثله. قلت قال السيوطي: قلت ظهر لي من هذه التسوية استنباط أحسن من هذا، وهو أنه يجوز الجمع بالمرض كما يجوز الجمع بالمطر، لأنه تعالى سوى بينهما. قال وقوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم الآية. قال ابن مسعود: هي في المريض يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه. أخرجه ابن أبي حاتم. وقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال: هذه أصل مواقيت الصلاة، فسر بذلك ابن مسعود وغيره. أخرج ابن أبي حاتم. قال وقوله تعالى: لتحكم بين الناس بما أراك الله. قال ابن الفرس في إثبات الرأي والقياس: قلت كيف، وقد قال ابن عباس: إياكم والرأي، فإن الله قال لنبيه: لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولم يقل بما رأيته. أخرجه ابن أبي حاتم. قال غيره: يحتمل قوله بما أراك الله الوحي والاجتهاد معا، وفي الرد على من أجاز أن يكون الحاكم غير عالم، لأن الله فوض الحكم إلى الاجتهاد، ومن لا علم عنده كيف يجتهد في هذه الآية، وأنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن آخر إلا بعد أن يعلم أنه محق. قال وقوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم الآية، فيه الحث على الصدق والأمر بالمعروف والإصلاح بين الناس، وأن كلام الإنسان عليه لا له إلا ما كان في هذا أو نحوه. وقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول الآية، استدل الشافعي وتابعه الناس بقوله: ويتبع غير سبيل المؤمنين، على حجية الإجماع وتحريم مخالفته، لأن مخالفه متبع غير سبيل المؤمنين، وقد توعد عليه. قال رحمه الله عز وجل: وقوله تعالى: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. قال ابن عباس: هو الخصاء. وقال أنس: منه الخصاء. أخرجهما عبد بن حميد. وقال الحسن: هو الوشم، يعني بالشين المعجمة. أخرجه ابن أبي حاتم. فاستدل بالآية على تحريم الخصاء والوشم، وما جرى مجرى من الوصل في الشعر والتفلج، وهو برد الأسنان والنمص، وهو نتف الشعر من الوجه. وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: خلق الله، قال: دين الله. قال ابن الفرس: فاستدل بي على أحد القولين أن الإيمان مخلوق. قال وقوله تعالى: واتبع ملة إبراهيم حنيفا، يحتج به من يرى شرعه لازما لنا ما لم يرد ناسخا في شرعنا. قال وقوله تعالى: واستفتونك في النساء، نزلت في من كان يتزوج يتيمة بدون مهر مثلها، كما تقدم أول الصورة. وقوله تعالى: وإن امرأة خافت، الآية نزلت في الرجل تكون عنده المرأة، فيريد أن يفارقها، أجعلك من شأني في حل، كما أخرجه البخاري ورحمه الله وغيره. فهو أصل في هبة الزوجة حقها من القسم ونحوه، واستدل به من أجاز لها بيع ذلك. قال وقوله تعالى: والصلاة خير والصلح خير، وعام في كل صلح أصل فيه. وفي الحديث: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. واستدل بعموم الآية من أجاز الصلح على الإنكار والمجهول. وقوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. قال ابن عباس: في الحب والجماع. أخرج ابن أبي حاتم: ففي الآية أنه لا تكليف في ذلك ولا تجب التسوية فيه، ولكن لا يميل كل الميل بترك جماعها أصلا، وفيه وجوب القسم والتسوية فيه كسوة ومبيتا. قال: وقوله تعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء بالله، استدل به الشهداء لله، استدل به على أن العبد لا مدخل له في الشهادة، إذ ليس قواما بذلك لكونه ممنوعا من الخروج إلى القاضي. قال: وقوله تعالى، عليكم السلام فضيلة الشيخ. قال: وقوله تعالى: ولو على أنفسكم. قال سعيد بن جبير: هو الإقرار. أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى: أو الوالدين. الآية فيه قبول شهادة الرجل على والديه وأقربيه، ووجوب العدل في الشهادة بين القريب والبعيد والغني والفقير واجتناب الهوى. قال: وقوله تعالى: وإن تلووا أو تعرضوا. قيل: هو تولي القضاء وإعراضه عن أحد الخصمين إلى الآخر، وقيل: في الشهادة بأن يحرفها ولا يؤديها على وجهها. قولان لابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: أخرجهما ابن أبي حاتم، وأسناد الأول صحيح أيضا، وفي وجوب التسوية بين الخصمين على الحاكم. قال: وقوله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا. الآية استدل بها من قال: تقبل توبة المرتد ثلاثا ولا تقبل في الرابعة. أخرج ابن أبي حاتم عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: في المرتد إن كنت لمستتيبه ثلاثا ثم قرأ في هذه الآية. قال: وقوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب. قال مقاتل في سورة الأنعام بمكة. قال ابن الفارس: استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب اجتناب أهل المعاصي والأهواء. وأخرج ابن أبي حاتم عن هشام بن عروة أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أخذ قوما يشربون فضربهم، وفيهم رجل صالح، فقيل له إنه صالح، فقال: فتلا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. قلت: ويستدل بهذه الآية على أن الأمة داخلة في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، الأمة داخلة في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال في سورة الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد. كلها خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، كالآية التي قبلها. قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم إلى قوله فلا تقعدوا، مريدا تلك الآية، فدل على دخولهم فيها. وفي الآية أصل لما فعله المصنفون من الأحال على ما ذكر في مكان آخر، والتنبيه عليه. قال رحمه الله عز وجل: وقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، استدل به على بطلان شراء الكافر العبد المسلم. وقوله تعالى: وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى، استدل به على استحباب دخول الصلاة بنشاط وعلى قراءة أن يكون الإنسان كسل. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يكره أن يقول الرجل إن كسلان، وتأول هذه الآية. قوله تعالى: وأخلصوا، في الحث على الإخلاص. قال: قال وقوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية يقول: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما، فإنه رخص له أن يدعو على من ظلمه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال وقوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الآية يقول: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما، فإنه رخص له أن يدعو على من ظلمه. أخرج عبد عن مجاهد قال: هو الرجل ينزل بالرجل فلا يضيفه فلا بأس أن يقول لما لم يضيفني. وخرج ابن أبي حاتم بلفظ فرخص له أن يقول له ويسمعه، فاحتج بها الليث على وجوب الضيافة. أخرج عن الحسن قال: الرجل يشتمك فتشتمه. قال وقوله تعالى: فقالوا أرنا الله جهرة فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. استدل به على منع رؤيته تعالى في الدنيا. قوله تعالى: بل رفعه الله إليه في قصة رفع عيسى. قال وقوله تعالى: وإن من أهل الكتاب وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. فيه نزول عيسى. أخرجه الحاكم وغيره عن ابن عباس. أخرج أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعا: ينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويعطي المال حتى لا يقبل ويضع الخراج. وقال وتلا هذه الآية: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قوله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. في دليل لقول أهل السنة: إنه لا حكم قبل البعث ولا يحكم العقل. قوله تعالى: أنزله بعلمه، أي مشتملا على علم الله. ففي دليل على أن في القرآن على أن في القرآن على أن في القرآن علم كل شيء. كذا فسره أبو عبد الرحمن السلمي التابعي. أخرج ابن أبي حاتم قال وقوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عابدا لله ولا الملائكة المقربون. قال الزمخشري: أي ولا من هو أجل منه قدرا، ولا من هو أجل منه قدرا وأعظم خطرا. فاستدل بي على تفضيل الملك على البشر، على تفضيل الملك على البشر، الملك على البشر، على أنه من باب الترقي. وجوابه أنه من باب الاستطراد، لأن أول كلام مسوق. الجماعة اللي على المكسر في مشكلة، على المكسر الجماعة اللي على المكسر في مشكلة، يبدو ان في اشكال اشكالية. طيب نبقى نشوفها بعد المجلس ان شاء الله. طيب جزاكم الله خير. واستطرد منه واستطرد وجوابه أنه من باب الاستطراد، لأن أول كلام مسوق للرد على النصارى الزاعمين أن عيسى ابن الله، واستطرد منه إلى الرد على العرب الزاعمين أن الملائكة بنات الله. يبدو أن المكسر ما يعني ممنوع من الكتاب، الله أعلم. فبعد المجلس هنشوف دي مشكلة منين. الزار ممنوع الشات أو حاجة كده. قال رحمه الله عز وجل وقوله تعالى: ويزيدهم من فضله. فسر في حديث مرفوع بالشفاعة في من وجبت له النار ممن صنع عليه إليهم المعروف في الدنيا. أخرجه الطبراني وغيره بسند ضعيف من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. طب مغلق، مش عارف مغلق ولا ايه بصراحة. ان شاء الله بعد المجلس هنبقى نشوف الاعدادات. يبدو ان ممكن نكون ضغطنا على اعداد خطأ. قال رحمه الله عز وجل قوله تعالى: ويزيدوا من فضل. فسر في حديث مرفوع بالشفاعة في من وجبت له النار ممن صنع إليهم المعروف في الدنيا. أخرجه الطبراني وغيره بسند ضعيف من حديث ابن مسعود. أخرجه ابن أبي حاتم عن الأعمش موقوفا عليه. قال وقوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الآية فيها أن من مات عن أخت لأبوين أو لأب أو لواء أو ولا ولد له ولا والد فلها النصف، وأن للأختين الثلثين، وأن الأخ كذلك استغرق المال، وأن الأخوة وأن الأخوة تجتمعوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وأن الوالد والو وأن الولد والوالد يحج وأن الولد والوالد يحجب الأخوة والأخوات. أخرج عبد في تفسيره عن قتادة قال: ذكر لنا أبو بكر الصديق قال في خطبته إلا أن الآية في أول سورة النساء أنزلها الله في شأن الوالد والولد، والآية الثانية أنزلها الله في الزوج والزوجة والأخوة من الأم، والآية التي في آخر سورة النساء أنزلها الله في الأخوة والأخوات من الأب والأم، والآية التي في ختم سورة التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها الله في أولي الأرحام ما جرت به الرحم من العصبة. تمت سورة النساء، تمت سورة النساء. هل الكتابة مشكلة من الكتابة مشكلة من الحساب المكسر عندنا، ولا مشكلة عامة في المكسر كله، مشكلة عامة ولا في الحساب هذا مخصوص؟ في المكسر عامة. احنا المفروض باقي لنا طيب تمام، وكنت بحسب مشكلة عندنا بس. طيب جزاكم الله خيرا. الوقت احنا باقي لنا مفروض يعني على مقرر اليوم 6 5 صفحات، مفروض نقرأ كمان 5 صفحات او 6 صفحات، ولا نقف على أول مائدة؟ لا ممكن، عشان لأنه حساب مدفوع، لأن الحساب المدفوع مبيبقاش فيه إشكالية، الحساب المدفوع. لكن المجاني طبعا، تعال المجاني مفيش حاجة ببلاش، كل المجاني بيبقى فيه مشاكل. طب نقرأ صفحتين، لأن احنا عشان ما نقفش، نقرأ صفحتين أو حسب ما تيسر. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المائدة. قال رحمه الله عز وجل: أخرج الفريابي عن أبي ميسرة قال: في المائدة 18 فريضة، في 18 فريضة، ليس في سورة غيرها: المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام والجوارح، وطعام الذين أوتوا الكتاب، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وتمام الظهور، والسارق والسارقة، وما جعل الله من بحيرة والآية. وقال ابن العربي: روي عن أبي ميسرة أنه قال: في المائدة 18 فريضة، نحن نقول فيها 1000 فريضة. قلت: إنما قصد أبو ميسرة الفرائض التي فيها وليست في غيرها كما تقدم في كلامه. قال: وقوله تعالى: أوفوا بالعقود. قال ابن عباس: يعني ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله، لا تغدروا ولا تنكثوا. أخرج ابن أبي حاتم. وقيل: هي العهود، وقيل: ما عقده الإنسان على نفسه، ومن بيع وشراء ويمين ونذر وطلاق ونكاح ونحو ذلك، فيدخل تحتها من المسائل ما لا يحصى. قال زيد بن أسلم: العقود 5: عقدة النكاح، وعقدة اليمين، وعقدة الشركة، وعقدة العهد، وعقدة الحلف. أخرجه ابن جرير، وأخرج مثله عن عابد الله بن عبيدة بن عبد الله بن عبيدة، وذكر بدل عقدة الشركة عقدة البيع. قال: وقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام، هي الإبل والبقر والغنم والوحش كالظباء وبقر الوحش وحماره ونحوها، وقيل الأجنة التي تخرج عند ذبح الأمهات. قال: وقوله تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم، في تحريم الصيد في الإحرام. قال ابن الفرس: والحرام، لأن حرما يعني محرمين، يقال أحرم من يحج، أحرم أي يحج، أحرم أي بحج أو عمرة، وأحرم دخل في الحرم. قوله تعالى: لا تحل شعائر الله. قيل المراد بها الحرم، قيل المناسك، قيل محرمات الإحرام، وقيل أوامر الله ونواهيه. قوله تعالى: ولا الشهر الحرام، أي الأشهر أي الأشهر الحرام. قال ابن عباس: يعني لا تستحل قتالا فيها. أخرجه ابن أبي حاتم. قال: وقوله تعالى: ولا الهادي، أصل في مشروعية الإهداء إلى البيت وتحريم الغار عليه وذبحه قبل بلوغ محله. واستدل بالآية أيضا على منع الأكل فيه. قوله تعالى: ولا القلائد، هي الهدي المقلد، خص بالذكر تأكيدا لأمره وحرمته وفي مشروعية تقليد الهدي. وقيل المراد أصحاب القلائد كانوا في الجاهلية إذا خرجوا للحج تقلدوا من السمر قلادة، فلم يعرض لهم أحد بسوء. وعلى هذا فالآية منسوخة. خرج الحاكم عن ابن عباس قال: قال نسخة من هذه الصورة آيتان، آية القلائد وقوله: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. قال ابن فارس: اختلف في المنسوخ من الآية، فقيل كل ما فيها من نهي عن مشرك أو مراعاة حرمة الله وقلادة ونحو ذلك، وكذا ما في قوله: ولا آمين البيت الحرام، من إباحة دخول المشركين البيت، منسوخ بقوله: فلا يقربوا المسجد الحرام. وقال الطبري: الصحيح أن المنسوخ ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت، للإجماع على جواز قتال أهل الشرك في الشهر الحرام. وتعقبه ابن الفرس بأن حرمة الهدي والقلائد باقية بالمعنى المصدر به من غير نظر إلى أصحابهم، وبأن أمين البيت عام في المؤمن وغيره، خص منه المشرك، فبقي على حاله في المؤمن فلا نسخ. وقوله تعالى: يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي بالتجارة وغيرها. واستدل به على جواز دخول الحرم بغير إحرام. وقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، استدل به من قال من الأصوليين إن مرود الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة. قال: وقوله تعالى: ولا يجرمنكم، الآية فيها النهي عن الاعتداء، وأنه لا يؤخذ أحد بذنب أحد، والأمر بالمعاونة على المعروف وشرعا، والنهي عن المعاونة المنكر والنهي عن المعاونة على المنكر شرعا. واستدل به المالكية على بطلان نجارة الإنسان نفسه لحمل خمر ونحوه، وبيع العنب لعاصره خمرا، والسلاح لمن يعصي به، وأشباه ذلك. وقوله تعالى: حرمت عليكم، فيها تحريم أكل الميتة والدم والخنزير والمذبوح لغير الله، والمنخنقة وهي المقتولة خنقا، ومن صورها ما لو انخنق الصيد بأحبولة، والموقودة وهي المقتولة بالضرب بخشبة أو نحوها، ومن صورها كما في حديث الصحيحين ما لو أصاب السهم الصيد بعرضه، ومنها المقتول بالبندقة، ومنها عند طائفة المقتول بصدمة الكلب والمتردية، وهي المقتولة بالتردي من جبل أو في بئر، ومن صورها عند قوم ما لو أصاب السهم الصيد فسقط بالأرض، والنطيحة وهي المقتولة بنطح أخرى لها، وما كلاه السبع وهو من صورها ما لو أرسل الكلب إلى الصيد فأمسكه فأكل منه كما في حديث الصحيحين. وقوله عز وجل: إلا ما زكيتم، راجع إلى الموقوذة. وما بعدها عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: ما ذبحتم من ذلك وبه روح فكلوه. أخرج ابن أبي حاتم. أخرج عن علي قال: إذا أدركتم الزكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة ويتحرك يدا أو رجلا فكلها. وخص بعضهم الاستثناء بما أكل السبع لأنه أقرب مذكور. قوله تعالى: ما ذبح على النصب، داخلا في قوله: وما أهل لغير الله، فهو من عطف العام على الخاص. قوله تعالى: وأن تستقسموا بالأزلام، قال ابن عباس: يا قداح، كلمة قومه صلحوها قوله، لأن مكتوب خطأ. قال ابن عباس: يا قداح، كانوا يستقسمون بها الأمور. أخرجه ابن أبي حاتم. قد استدل بهذه الآية على تحريم القمار والتنجيم والرمل وكل ما شاكله وعداه بعضهم إلى منع القرعة في الأحكام وهو مردود. قوله تعالى: فمن اضطر، الآية تقدم ما فيها من سورة البقرة. قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، الآية فيها إباحة الطيبات، ومفهومه تحريم الخبائث، وهو أصل في باب الأطعمة، وإباحة الصيد بالجوارح الشاملة للسباع والطيور بشرط تعليمها كما في الحديث. وفي الآية مشروعية التسمية عند الإرسال، وفيها جواز تعليم الحيوان وضربه للمصلحة لأن التعليم يحتاج إلى ذلك. واستدل بالآية على إباحة اتخاذ الكلب للصيد ويقاس به للحراسة بقوله: مكلبين من قال لا يحل إلا صيد الكلب خاصة، ورد بعموم الجوارح. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: الجوارح الكلاب والبازي والفهد والصقر وأشباهها. وأخرج منه عنه أفي المسلم يأخذ كلب المجوس أو بازه أو صقره أو عقابه فيرسله فيأخذه فيأخذ قال لا تأكل وإن سميت لأنه من تعليم المجوس وإن قال وإنما قال الله تعلمونهن مما علمكم الله عليه وأخرج عنه في قوله واذكر اسم الله عليه قال إذا أرسلت جارحك فقل بسم الله وإن نسيت فلا حرج. واستدل بعموم الآية على إباحة صيد الأسود الأسود البهيم خلافا لمن منعه وبعموم أمسكنا من أباح الصيد ولو أكلت منه ورد بتفسيره في الحديث بأن لا تأكل منه. واستدل قوم بالأمر بالتسمية على أن ما لا يسمى عليه من الصيد لا يحل. واستدل بالاقتصار عليها على أنه لا يذكر مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب الآية فيها إباحة ذبائح للكتاب وسائر أطعمتهم ما حل لهم وما لم يحل لهم وما ذبحوا لأعيادهم أو على اسم المسيح على خلاف فيما عدا الأول ونكاح الكتابيات وأن الكتابية المنكوحة كالمسلمة في استحقاقها المهر. ومفهوم الآية تحريم ذبائح غير أهل الكتاب ونكاح غير الكتابيات ونكاح الكتابية الأمة بناء على تفسير المحصنات بالحرائر. وفي بقية الآية إحباط العمل بالردة وتقدم في البقرة تقييدها باتصالها بالموت. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة الآية هذه الآية أصل في الطهارات كلها ففيها الوضوء والغسل والتيمم وفيها أسباب الحدث. ففي قوله إذا قمتم من الصلاة النوم قال زيد بن أسلم في تفسيره إذا قمتم من النوم وفي لفظ القيام إشارة لأن النوم قاعدا لا ينقض. وفي قوله أو جاء أحد منكم من الغائط نقض الوضوء بالخروج بالخارج من السبيلين. وفي قوله أو لمستم النساء بلا ألف النقض باللمس وهو الجس باليد كما قال ابن عمر. قال محمد بن مسلمة كل شيء يجب بالوضوء فيه فهو في القرآن فلما ذكر لنا ما يجب الوضوء لم يجب في قيء ولا رعاف ولا شيء يخرج من الجسد. قال وأما الإغماء والنعاس فداخلان في النوم والخارج من السبيلين. قال وأما مس الذكر عند من يراه فلأنه مظنة الشهوة فكان في لمس النساء إشارة إليه انتهى. وفي الآية أن الواجب في الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين فقط. وفي قوله وامسحوا رؤوسكم دليل على الاكتفاء بأقل جزء على أن الباء للإلصاق أو وجوب الاستعاذة إن كانت زائدة أو الربع لدخول الباء على الممسوح لا على الآية. وقوله وأرجلكم قرئ بالنصب والجر فالأولى للغسل والثانية لمسح الخف لأن تعدد القراءات بمنزلة تعدد الآيات. واستدل الشيعة بقراءة الجر على الاكتفاء بمسح الرجل واستدل بها ابن جرير على التخير بين الغسل والمسح. استدل بالآية من قال بوجوب الترتيب إما لأن الواو يقتضيه أو من باب ابدأ بما بدأ الله به ويؤيد إرادته وأمران الفصل بالممسوح بين المغسولين وذكر الأعضاء على الترتيب الطبيعي. واستدل بالآية على الوضوء لكل صلاة خرج ابن أبي جرير وقد كان واجبا أول الإسلام ثم نسخ فلعله استدل به على الاستحباب وهو باقٍ. وفي الآية جابت الغسل بالجنابة الصادقة للإنزال والجماع. في قوله أو لامستم النساء بالألف إشارة إلى الجماع كما فسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. في الآية مشروعية التيمم عند فقد الماء والمرض بحيث يشك استعماله وأنه يكون عند الحدث الأصغر والأكبر على قراءة لامستم وأنه خاص بالتراب الطهور الذي لا غبار فلا يجوز بسائر المعادن ولا بالحجر والخشب بدليل قوله منه فإن الاتيان بمن الدل على التبعيد يقتضي أن يمسح بشيء يحصل على الوجه واليدين بعضه وفيها وجوب القصد لقوله فتيمموا صعيدا طيبا أي اقصدوه. واختصاص التيمم بالوجه واليدين وإن كان من حدث عن حدث أكبر. وقد يستدل بالآية على أنه لا يجب استعاب اليدين إلى المرفقين لأنه تعالى لم يذكر ذلك كما ذكره في الوضوء ومن أوجبه حمل المطلق على المقيد. وفيها وجوب طلب الماء قبل التيمم حتى يتحقق فقد وهو. واختصاص الطهورية بالماء للأمر بالعدول عن فقده إلى التيمم ولو كان غيره مطهرا لأمر به قبله. وفيها وجوب استعمال ما لا يكفي لأنه يصدق عليه أنه واجب ما وأنه لا يجوز التيمم قبل الوقت بقوله أو الآية إذا قمت من الصلاة. خرج الوضوء لدليل فبقي هو على حاله، ويلزم من ذلك ألا يؤدي به أكثر من فرض واحد، وفيها ما يشعر بأنه مسقط للفرض في حالتي السفر والمرض، لأنه تعالى لم يذكر وجوب القضاء. وفي الآية دليل على أن الوضوء يراد للصلاة بخلاف غيرها من الذكر والكلام، وشرط بصحتها، وأنه لا يجب إلا بالقيام إليها. قال ابن الفرس: وفيها دليل على اشتراط النية، لأنه شرط في صحة فعله، أراد الصلاة، فإذا فعله تبردا أو تنظفا فلم يفعله على الشرط الذي شرطه تعالى، ورد على من أوجب التسمية والمضمضة والاستنشاق لحديث توضأ كما أمرك الله، وليس في الأيس والأعضاء الأربعة، وعلى من أوجب غسل باطن العين لأنه ليس من الوجه إذ لا تقع به المواجهة. واستدل إلى من قال بعدم دخول المرفقين والكعبين في الغسل لخروج الغاية لغاية لغة، ومن أدخلهما قال إلى بمعنى مع. وفيها أنه لا يجزئ المسح على العمامة والخمار ولا ما أطال من شعر الرأس، لأن ذلك ليس برأس. وفيها جواز المسح على الخفين من غير تأقيت. قال ابن الفرس: وفي لفظ الغسل دليل على وجوب الدلك وإمرار اليد، إذ الغسل في اللغة لا يكون إلا مع إمرار اليد، وكذا في المسح وهو ممنوع. واستدل بالآية: من قال لا يجزئ غسل الرأس وفيها غسل الرأس وفيها عدم وجوب التثليث، لأن الأمر لا يدل على تكراره، والمرة تخرج عن العهدة. تمام. طيب، قوله تعالى: بعثنا منهم 12 نقيبا، استدل به من قال إن هذا عدد التواتر. وقوله تعالى: يا أهل الكتاب، الآية: خرج الحاكم عن ابن عباس قال: من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب. قال تعالى: يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، وكان الرجم مما أخفوا. ونقف عند ربع إيه؟ ربع ربع و بتاع واتلى علي من نبأ ابني آدم. نقف عند قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. إنما يتقبل الله من المتقين. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التقوى والإخلاص، وأن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال وجميع أعمالنا عامة، وأن يجزينا بها خير الجزاء، وأن يرفعنا بها الدرجات، ويرزقنا بها رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم آمين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبل منا ومنكم خالصا لوجهه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.